المشرقين رب المغربين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان Oh! ربك ذو الجلال والإكرام. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالآلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سبحان الموت الوهاب. ربنا يفتح عليك يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء بما أنت فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم أم بما

فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغى وآثر الحياة الجحيم هي الماوي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيم أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنها أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق